هذه ديالك عمر حبيبي محمد حمدابي قرآن عرب راسية وهابط أدوار عليها وحشي عليها تنقى بضيف الطياريك وما دار لي محمد وحشي عليها المصيبة ويجي نهار نطلقك وش درت لكم، وش درت لكم.